بالإمكان أن ينال الإنسان منه حظا فهو رزق الله سبحانه وتعالى ومائدته، فلا يتجاوز الإنسان أمدا عموريا أو مستوى يؤدي به إلى أن لا يكون له قدرة على المشاركة في طلب العلم. فيمكن أن يطلب الإنسان العلم من المهدي إلى اللحد، ويمكن أن يكون كل يوم مزدادا علما. ولذلك لم يأمر الله نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء من أمر الدنيا إلا من العلم، فقال وقل رب زدني علما، وامتن عليه به فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك جاء بالحديث أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم. فمن هنا كان لزاما علينا أن نحرص جميعا على الازدياد من العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله كل يوم تطلع فيه الشمس. يحرص على ذلك كبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا والمشغول منا وغير المشغول، لأن الله يقول علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فأمر بقراءة ما تيسر لجميع أصناف الناس، من كان مجاهدا في سبيل الله، ومن كان تاجرا يبيع ويشتري، ومن كان مريضا معلورا بمرضه، فالجميع يقرؤون كل يوم ما تيسر، فهذه عبادتهم وهذا المطلوب منهم. ولذلك فإن طلب العلم حتى لو لم يصحبه تطبيق وعمل فهو أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله جل جلاله. وقد سئل الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها؟ قال علم يتعلمه. قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. وذلك أن التعلم سابق على العمل، وقد عقد البخاري لذلك بابا في الصحيح فقال باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. وعن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال طلب العلم خير من صلاة النافلة، فهو أفضل من صلاة النافلة، وقد كان إذا اشتغل بالتدبر لم يقم الليل وجعل التدبر مكان قيام الليل، لأنه يرى أن العلم أفضل من طلب من العمل ومن ذلك قيام الليل. ولهذا قال السيوطي رحمه الله بكوكب الساطع والعلم خير من صلاة نافلة فقد غدا الله برزق كافلة. فطلبه إذن فريضة كفائية أمر الله بها الجميع، وما لا يمكن أن يؤدي الإنسان أمر دينه إلا به فهو فرض عين في حقه. فيجب على الإنسان أن يتعلم ما يجدد به إيمانه وما يقيم به فرائض عينه كطهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من الفروض العينية. ثم كلما ازدادت مسؤولياته كلما ازداد ما يلزمه من العلم، فإذا تزوج لزم أن يتعلم قبل الزواج أحكام النكاح وما يتعلق به وما يترتب عليه من الفرائض والواجبات، وإذا تاجر يجب عليه أن يتعلم أحكام البيوع، وإذا أجر يجب عليه أن يتعلم قبل ذلك أحكام الإجارة، وهكذا في كل أمر يقدم عليه الإنسان. لأن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يحل للمكلف أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. ولذلك قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا بد أن يتعلم الإنسان ما أمر الله بتعلمه من الأحكام قبل أن يقدم على التطبيق والعمل. وهذا يقتضي منا الفرصة كل يوم على التبصر في دين الله والازدياد من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم تعلمون أن عبادة الله سبحانه وتعالى هي الحكمة التي من أجلها خلقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله لا يمكن أن يعبد على جهل، فلا يمكن أن يتقرب إليه إلا بما شرع. ولذلك لم يتركنا سدى، وإنما أرسل إلينا الرسل لإقامة الحجة وإنارة المحجة، وقد فعل آثارهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الكتاب المبين الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم ومن تركه من جبار قصم الله وهره. هو الفصل ليس بالهزل، فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، وهو مائدة الله في الأرض لا يشبع منه العلماء ولا ينفذ ولا تبلى فوائده. فالتدبر عبادة، التدبر له عبادة، لأن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلا بد من تدبره، ولا يمكن ذلك إلا بالتعلم، فيحتاج الإنسان إلى أن يتعلم ما يتدبر به القرآن ليزداد إيمانا ويقينا، وليزداد كل يوم قربا من الله جل جلاله. فكلما ازداد الإنسان فهما عن الله وتلقيا عنه وفهما لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كلما ازداد قربا من الله سبحانه وتعالى. وإذا أعرض وأدبر وقد فتح الله الباب أمامه، فإنه قد أساء الأدب مع مولاه وأعرض عنه حين ناداه، وحينئذ يكون عقابه أن يحشر أعمى يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فما من أحد إلا وهو مطالب بأن يحرص على أن يزداد من هذا العلم كل يوم تطلع فيه الشمس بما تيسر له. وقد يسر الله وسائل الطلب، فيسر القرآن للذكر، فحفظه سهل وفهمه سهل لا يبلى ولا ينفد، ويحفظه الصغار والنساء والكبار. ومن آيات الله فيه تسهيله للذكر واحتواؤه على كل ما يحتاج الناس إليه، وكذلك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيان فهو متصل بالقرآن ولا يمكن فصله عنه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، فقد بين القرآن كما أمره الله بذلك. وقد قال الله تعالى: كتاب، قد قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية والتقريرية. فيحتاج الإنسان كل يوم عندما سهل له ذلك وبين له أن يزداد منه، ولا بد حينئذ من آداب معينة وشروط وأركان لأن يكون الإنسان مندرجا في طلبة العلم المفضلين والذين هم أهل الله وخاصته من خلقه. فليست العبرة بما يحفظه من الحروف، بل لا بد معها بما يحفظه من الحدود. فحفظ حروف القرآن دون حدوده من شأن المبتلين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بد من التفهم، ويحصل ذلك للإنسان بتحقيقه لشروط الطلب ثم بعد ذلك لأركانه. وقد ذكر أهل العلم 7 شروط، إذا حققها الإنسان فإنه سيكون طالبا للعلم مزدادا منه لا محالة. فالشرط الأول من هذه الشروط التغرب له، أن يهتم به الإنسان حتى يخرج من عمله من أجله. فالإنسان الذي ظن يعمل طيلة اليوم فإذا جاء وقت صلاة المغرب وعلم أن المسجد فيه درس تذكر تعبه ونصبه وأنه سيذكر على عمله فيخرج، لا يمكن أن ينال حظا من العلم. فالعلم يحتاج صاحبه إلى أن يخرج من عمله وبيته من أجل الطلب. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يؤتي موسى ما أراده من العلم حتى قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما نال الوحي حتى حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك. فلهذا لا بد من التغرب في طلب العلم. والغربة قد لا تكون بالسفر كما يفهمه بعض الناس، بل أنتم الآن غرباء بخروجكم من أعمالكم وبيوتكم وبمرابطتكم في المسجد وجلوسكم في انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك رباط في سبيل الله، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. والرباط تعرفون فضله في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ويقول كما في صحيح البخاري: ما من ميت إلا يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان. يجرى عليه عمله إلى ينقطع، وإذا حان وقت الصلاة كتبه المصلين في مكانه من الصف، وإذا حان وقت الصيام كتبه الصائمين، وإذا حان وقت الزكاة كتبه المزكين، وإذا جاء رمضان كتبه العابدين، وهكذا في كل شأنه كما كان يعمل في الدنيا، فلا يختم على عمله بموته. ويأمن الفتان، فيأمن فتنة الموت وفتنة القبر، فلا يقال له عند الموت مت على دين اليهودية مت على دين النصرانية، ولا يقال له في القبر ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل، فيأمن الفتنة. وهذه مزية عظيمة يختص بها المرابط في سبيل الله. ثم إن هذه الغربة أيضا يمكن أن يوفرها الإنسان في ساعة في بيته يهجر فيها الناس وما هم فيه هجرة شعورية، فيركن إلى كتاب الله ويميل إليه ويتدبر آياته، والتدبر له مستويان: المستوى الأول تدبر المعاني، فيتفهم الإنسان معنى هذه الآية، وإذا فهم ما فيها من الخطاب سواء كان أمرا أو نهيا عرضه على قلبه، فإن كان ممتثلا له فهي نعمة لا يفوتها يحمدها قبل أن يفوت الأوان، وإن كان غير ممتثل فذلك ذنب لا يفوته يحتاج إلى التوبة فيتوب منه الآن. وهكذا النهي: فإن كان مجتنبا له فتلك نعمة يبادر إلى شكرها، وإن كان غير مجتنب فذلك ذنب يبادر إلى التوبة منه والخروج. وهكذا إذا جاءت موعظة فيه اتعظ بها، وإذا جاءت آية من آيات الله فكر فيها فزادته إيمانا، وإذا جاء حديث عن يوم القيامة وما يتعلق به اشرأبت نفسه إلى الجنة واستعاذ بالله من النار، وإذا جاء ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم جدد حبه في قلبه والتعلق به والعهد الذي بينه وبينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مضت الهجرة لأهلها ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فيكون مشرئب القلب لهذا العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبا لأن يحشر تحت لوائه وأن يبعث في زمرته وأن يسقى من حوضه وأن يكون من إخوانه إذ فاتت في الصحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أصحاب وإخوان، فأصحابه هم الذين آمنوا به ورأوه وصحبوه على الوجه المتعارف في الدنيا، وإخوانه الذين آمنوا به ولم يروه. وقد ذكر مزيتهم وفضلهم على الواحد منهم أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. والنمط الثاني من التدبر هو تدبر المحبة، فقد لا تفهم أو لا تستطيع أن تستنبط الأحكام من بعض الآيات، فحظك من التدبر حينئذ محبة هذا الكلام، أن تحب كلام الله لأنه كلام من تحب، فأنت تحب الله حبا شديدا، والذين آمنوا أشد حبا لله، فلذلك لا بد أن تحب كلامه جل جلاله حبا شديدا، فلا يمكن أن يكون قريبا من كلام المخلوقين ولا مساويا له لديك، فتتعلق به تعلقا شديدا وتجله إجلالا عظيما، كما كان عكرمة وأبي جهل رضي الله عنه عند موته يضع المصحف على خديه ويقول: كلام ربي كتاب ربي، محبة للقرآن. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه حبا شديدا، فكانوا يقولون: اجلس بنا نؤمن ساعة فيقرؤون آيات من القرآن، فهذا هو الإيمان عندهم. فلا بد أن نحب القرآن هذا الحب الشديد وأن نتعلق به، فهو أحب ما تسمع بأذنك وأحب ما تنطق بلسانك وأحب ما تتعقل بقلبك، لا يمكن أن يستوي مع كلام المخلوقين من وجه من الوجوه. ثم بعد ذلك، بعد الغربة، يأتي الشرط الثاني وهو التواضع. فطلب العلم يحتاج فيه إلى من تطلب العلم على يديه، لأن العلم لا يمكن أن يؤخذ جزافا ولا يمكن أن يؤخذ من بطون الكتب، فاحتاج الإنسان إلى من يتلقى عنه العلم، وهذا الذي يتلقى عنه لا بد أن يتواضع له حتى يأخذ سلعته وبضاعته. فأنتم تعلمون أن من حصل على بضاعة بمشقة وجهد لا يمكن أن يضيعها ولا أن يعطيها لمن لا يحترمه ويقدره، فلذلك لا بد من التواضع لمن تأخذ عنه. ولهذا فإن جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله جاء في أحسن صورة، وجاء ولا يرى عليه أثر الصفر، وهو شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يناديه من بعيد من وراء الحجرات كما يفعل الجباة من الأعراب، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم بدأ يسأله وسأله عن أهم أمور الدين، فالبداءة بالمهم والأكبر والأعظم من الأدب في الطلب، فكل ذلك يشعر بالتواضع. وأيضا فإن موسى عليه السلام ما نال هذا العلم حتى قال للفضل عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فلم يقل سأتبعك بصيغة القرار، وإنما قال: هل أتبعك بصيغة الاستفهام على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا وتلميذا. مما علمت فجاء بمن التبعيضية، ولم يريد أن يعلمه كل ما لديه، مما علمت رشدا. وهذا غاية في التواضع، فبه يستطيع الإنسان الوصول إلى مطلوبه من التعلم. ثم الشرط الثالث الورع، فالورع معناه أن يترك الإنسان المحرمات والمكروهات وخلاف الأولى والشبهات. فالإنسان الذي هو منغمس في المحرمات ستنطمس بصيرته ويذهب نوره، فلا يستطيع أن يفهم العلم، وكلما وقع الإنسان في نظرة إلى حرام أو لقمة من حرام، أو زل لسانه في غيبة أو نميمة أو كذب، فإن ذلك سيكسب ظلمة في قلبه تمنعه من فهم بعض ما يريد فهمه ولو كان من أذكى الناس. فكثيرا ما يحول بين الإنسان وبين فهم بعض أمور الدين نظرة نظرها إلى محرم، أو لقطة التقطها بالسماع من محرم، أو لقمة من حرام، فتكسبه ظلمة في قلبه فتحول بينه وبين الفهم. والفهم إنما هو نور ينور الله به القلوب، كما قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتنا حكما وعلما. فلا بد أن يتورع الإنسان عن المحرمات، ثم بعد ذلك عن المكروهات. فالمكروهات أيضا الانشغال بها انشغال بما لا يرضي الله جل جلاله، وأنتم تعلمون أن ما يكرهه الله جل جلاله الانشغال به لا يؤدي إلى التعرض إلى نفحاته ورحماته وخيره، فأنت تريد عطاياه وهباته، وتريد أن يكشف لك الحجر، وأن يعلمك ما لم تكن تعلم، وأن يلهمك رشدك، وأن يوفقك للأخذ عنه والتلقي، وتريد تنوير البصيرة. فهذه نفحات وهبات من الله سبحانه وتعالى، والتعرض لها لا يكون بما هو مكروه لديه، فلذلك لا بد أن تجتنب المكروهات. ثم بعد ذلك خلاف الأولى، فالمشتغل بخلاف الأولى سيء أدب، لأن الأدب يقتضي أن يشتغل الإنسان بما هو أولى وأهم، وسوء الأدب صاحبه لا يكون عالما أبدا. فالعلم قبله التأدب الشرعي، ثم بعد ذلك يأتي الورع عن الشبهات، لأن الشبهات هي الحدود بين ما يرضي الله وما يسخطه، فهذه الحدود من تعداها وقع في معصية الله، ومن وقف عندها وقف عند حدود الله ولم يتعدها فهو ناجي. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلذلك لا بد من ترك الشبهات. فإذا ترك الإنسان هذه الأمور الأربعة استحق أن يوصف بأنه من أهل الورع، وحينئذ حقق شرطا من شروط العلم وهو الشرط الثالث. ثم بعد ذلك هذا الشرط أيضا يقول فيه الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ثم بعد ذلك الشرط الرابع من هذه الشروط: أن لا يشغل الإنسان بالمآكل والمشارب. فالمشغول بالمآكل والمشارب يدخل إلى بدنه ما يشغله عن إدخال المعلومات إليه، فتشتغل أجهزته الداخلية وجوارحه عن العلم. ومن الشاق الصعب أن يشغل الإنسان جميع أجهزته في وقت واحد. ولذلك يقول العرب: البطنة تذهب الفطنة، البطنة تذهب الفطنة. فلا بد أن يكون الإنسان في وقت الطلب مقبلا على العلم نهما له، يصرف نهمه عن أمر الدنيا ويجعل نهمه في أمر العلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه كان يخرج إلى غار حراء فينقطع عن أهله، وفي ذلك الغار المنقطع عن أهل الأرض المرتفع في جبل وعر يمكن أن يصفي الإنسان جوارحه وأن ينشغل عن ملذاته وشهواته فيقبل على العلم وينهل منه. وموسى عليه السلام ما نال العلم حتى قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاع نال العلم. والشرط الخامس من هذه الشروط: المخاطرة. فالعلم سلعة الله الغالية، ولا يمكن أن يناله إلا من يخاطر في سبيله ويدرك أهميته وتهون عليه نفسه في سبيل الوصول إليه. فأنتم تعرفون أن اللآلئ الثمينة لا يمكن أن يحصل عليها إلا من يخاطر بالانغماس في الأعماق، فكذلك لآلئ العلم لا تنال إلا بالمخاطرة في الطلب. ومن هنا فإن موسى عليه السلام ما نال العلم حتى ركب البحر في سفينة مخروقة، وهذه غاية المخاطرة. فلذلك لا بد أن تهون على الإنسان نفسه في سبيل ما يلقاه من الطلب. وأئمة الدين الذين كان لهم شأن ويشار إليهم بالبنان ما وصلوا إلى هذا المستوى إلا بالجد والتشمير والتعب. فالبخاري رحمه الله خرج من البصرة يريد صنعاء ليسمع من عبد الرزاق بن همام الصنعاني. فلما وصل إلى مكة وهو يمشي على رجليه قيل له إن عبد الوهاب قد مات، إن عبد الرزاق قد مات. فرجع إلى البصرة فقيل له إن عبد الرزاق حي يرزق. فعاد في طريقه حتى وصل إلى مكة حتى جاءه الخبر بموت عبد الرزاق. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال: ما بقيت قرية ولا بلدة يذكر فيها الحديث إلا دخلناها على أرجلنا. وكان يحيى بن سعيد القطان إذا صلى العصر أسند ظهره إلى منبر مسجده فيبدأ الحديث فيزدحم الناس بين يديه فلا يجد الإنسان مكانا يجلس فيه. فكان يقف بين يديه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وربما انكسر قلم أحدهم فصاح قلم بدينار. يشتري قلما وهو عود، مجرد عود بدينار من الذهب، لئلا يفوته شيء مما يسمعه من فم يحيى بن سعيد القطان. والمكي بن إبراهيم وهو شيخ البخاري رحمه الله الذي روى عنه الثلاثيات في الصحيح، والثلاثيات هي الأحاديث التي ليس بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رجال، هم المكي بن أبي طالب، المكي بن إبراهيم، ويزيد بن أبي عبيد، وسلمة بن الأكوع. وهي مناسبة لأحدثكم بأول حديث منها بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحدثكم جميعا بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحويه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب، عن القاضي بن علي بن الصباعي، عن شيخ الشيوخ الفاضل بن الفاضل الحسني، عن علي الأجهوري، عن البرهان العلقمي، عن جلال الدين السيوطي، عن زكريا الأنصاري، عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عن إبراهيم التنوخي، عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار، عن الحسين بن المبارك، عن عبد الأول بن عيسى السجزي، عن عبد الرحمن بن محمد الداودي، عن عبد الله بن أحمد السرخسي، عن محمد بن يوسف بن مطر الجربلي، عن محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالمكي بن إبراهيم يقول: كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لزدت، ولم تبقى قرية يذكر فيها الحديث إلا دخلتها. فهذه مخاطرة السلف الصالح في الطلب وحرصهم على العلم. ثم بعد ذلك الشرط السادس من هذه الشروط هو معصية الهوى. فالإنسان الذي يطيع هواه ويميل مع نفسه أن نابعته لا يمكن أن يكون من طلبة العلم، لأن النفس ميالة إلى حب الراحة فتركن إلى النوم وإلى الانقطاع والركون والإخلاد إلى الراحة. فصاحب الهوى لا ينال العلم أبدا، فلذلك لا بد أن يتخلص الإنسان من هواه حتى ينال العلم. والميل مع الهوى مدعاة لدخول النار، كما أن التخلص منه مدعاة لدخول الجنة كما تقرؤون في سورة النازعات. والشرط السابع من هذه الشروط العمل بما تعلمه الإنسان. فالإنسان إذا كان كلما ازداد علما ازداد عملا، وإذا بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بادر إلى تنفيذه، وإذا فهم شيئا من كتاب الله بادر إلى تطبيقه، فإنه سينال نور العلم لأنه عمل به وقيده بالعمل. فالعمل هو الشرط السابع، وقد قال ابن عيينة رحمه الله: إن العلم ينادي بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. وأهل العلم يقولون: العلم شجرة والعمل ثمرة، ولا ثمرة إلا بشجرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها. العلم شجرة والعمل ثمرة، ولا ثمرة إلا بشجرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها. وهذا الذي يقول به جدي محمد علي رحمة الله عليه: العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر فحر أن يذهب، والعلم في التنزيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة ثمرة وأصلها. فهذه الشروط السبعة نظمها الهلالي رحمه الله في بيت واحد، فقال له: تغرب وتواضع واترع وجع وهن واعط هواك واتبع. له تغرب وتواضع واترع وجع وهن واعط هواك واتبع. ثم بعد ذلك الأركان التي هي أجنحة العلم، وهي أيضا سبعة. فالركن الأول منها مستوى من الذكاء يؤهل الإنسان لفهمه، وهذا هبة ربانية ومنحة من الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يفهم من شاء ما شاء. وقد يجري ذلك على صور البهائم والمخلوقات التي لا تفهم. فالإنسان علم الدفن عن طريق غراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وقد يتعلمه الإنسان من أمور أخرى بإرشاد الله جل جلاله، فيحتاج إلى إعمال عقله وحيلته ويهيأ له سبب ذلك. فالرياح تقتضي الحرص على البناء وتقويته، والمطر يقتضي الحرص كذلك على وضع السدود على الأنهار لئلا تغمر الأرض، وهكذا. فيكتشف الإنسان نوامس الكون من خلال حاجاته التي يقيضه الله لسدها ويؤهله لها. فلذلك يحتاج الإنسان إلى مستوى من الذكاء يؤهله للفهم والإدراك. وهذا المستوى ينقسم إلى قسمين، منه ما هو خلقي يكون في الإنسان من أصل خلقته، ومنه ما هو مكتسب، فالمكتسب منه إنما يزداد بنور العبادة والذكر. فالإنسان كلما خلا بالله جل جلاله وأكثر من ذكره والثناء عليه، كلما فتح الله له الفتوح وأنار قلبه ونور بصيرته، وكلما انقطع عن الله جل جلاله وأعرض عنه فإنه يظلم قلبه ويظلم وجهه، ولا يزداد إلا بعدا وانكماشا على ذلك. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله: أشد الناس بلاء المحجوبون عن الله جل جلاله، وأشد المحجوبين بلاء الذين لا يشعرون بالحجب، فهم لا يشعرون بنقص في حياتهم، ولا يشعرون بأنه قد فاتهم شيء مهم وقد حجبهم الله عن فهم كلامه وعن عبادته وعن الأنس به وعن الاتصال به جل شأنه وعن ذكره، فهم مشغولون بذكر الناس، تلهج ألسنتهم بالثناء على المخلوقين وينسون الثناء على الله جل جلاله، ويتصلون بالناس ويعلقون بهم حوائجهم وآمالهم وينسون التعلق بالله جل جلاله. وقد قال المكودي رحمه الله: إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. وقال الآخر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فينشغلون عن الله جل جلاله فتطمس بصائرهم وقلوبهم، والمقبلون على الله جل جلاله ينور الله قلوبهم فيجري الحكمة على ألسنتهم ويفهمهم ما لم يكونوا يفهمون. وقد كان بعض سلفنا الصالح إذا اعترض عليه أمر في العلم أو أشكلت عليه مسألة يقبل على الذكر إقبالا شديدا والدعاء فتنفتح له الأبواب. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أشكلت عليه مسألة يكثر الثناء على الله وتسبيحه والاستغفار، ثم يقول: يا مفهم سليمان فهمني، ويا معلم داود علمني، فيفتح الله له. ولا شك أن الإقبال على الله جل جلاله هو سبب الازدياد من النور، فالاستمداد منه جل جلاله هو الذي ينور البصائر والأبصار، وهو الذي يدرك به الإنسان ما كان محجوبا عنه. وكثير من الأئمة أجرى الله على ألسنتهم الحكم النافعة فانتفع الناس بهم، وما ذلك لمستواهم العلمي ولكنه لتقواهم لله جل جلاله. ولهذا فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله سئل عن سبب تغير حياته فذكر أن رجلا من الفقراء أي المنقطعين للعبادة الذين ما لهم شغال بشأن الدنيا لقيه بخناصرة فرآه ضبا سمينا فقال: يا بني إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. فهزت هذه الكلمة كيان عمر بن عبد العزيز، ورأى أنها نور من نور الحكمة أجراه الله على لسان ذلك الفقير المنقطع للعبادة، فتدبر هذا المعنى: إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول، فسعى لقطع تلك العقبة واقتحامها. وأنتم الآن إذا قرأتم حكم ابن عطاء الله أو غيرها مما أجراه الله على ألسنة المنقطعين للعبادة والمكثرين للذكر تجدون فيها نفعا على طول الزمان. وقد قال عدد من السلف: كنا إذا أحسسنا وحشة في الدنيا قرأنا كتب الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه فنجد فيها نورا يشد العزائم فيقبلون بها على الله سبحانه وتعالى. وكثير من الأئمة نور الله بصائرهم فجرت الحكمة على ألسنتهم فكان في ما جرى على ألسنتهم ما هو نافع. وكثير من الفقهاء يقولون: أجرى الله الحكمة على لسان ابن أبي زيد القيرواني فرسالته نور للطلبة، إذا ابتدأ بها الطالب دراسته فإنها تكون رصيدا له ومرقاة لما وراءها. وهذا النور مشاهد معروف ويمكن أن يجربه كل إنسان منا إذا أقبل على الطاعة في صباحه أو في مسائه وجلس يذكر الله تعالى وقتا ثم بدأ يقرأ أو يفكر، فلا شك أنه سيجد عقله أوسع مما كان عليه وسيجد فهمه أقوى مما كان عليه. ولذلك فالطلاب الذين يشاركون في الامتحانات الشاقة من مسائل نجاحهم وتقدمهم في دراستهم أن يخصصوا أوقاتا للذكر في الصباح والمساء. فمع الأسف كثير من الطلاب من أولاد المسلمين ينشغلون في أوقات الامتحانات عن أذكار الصباح والمساء والتعوذ، فيكونون عرضة للإصابة بالعين ويكونون عرضة لأذى الشياطين. وإذا حافظوا على الأذكار فإن ذلك مما ينور بصائرهم ويعينهم على الاستمرار في الطلب. فإذا هذا المستوى من القريحة هو الركن الأول. أما الركن الثاني فهو الحفظ، فطالب العلم يحتاج إلى حفظ للعلم لاستحضاره عند الحاجة، فمن لا يحفظ لا يكون مرجعا، والذي يظن أن العلم يكفي فهمه دون حفظ له لا يمكن أن يبقى معه منه شيء، لأنه ستتكاثر عليه المعلومات قد يفهمها في ساعته ثم تذهب وينساها. فلذلك لا بد من قيده، وقيده حفظه. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يمنت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوه صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ويقول ابن حزم رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق النبي، تضمنه القرطاس بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. ويقول الهلالي: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فإذا كان الإنسان يحفظ المتون والأسانيد ويهتم بالحفظ فهذا الذي يكون مرجعا، لأنه لا يكونه علمه عند الحاجة إليه. وإذا لم يحفظ حتى لو فهم فإنه سينشغل عن ذلك فيزول من ذهنه. وقد قال الشافعي في أدب الحفظ: الأدب أن تكتب أحسن ما سمعت، وأن تحفظ أحسن ما كتبت، وأن تحدث بأحسن ما حفظ. فهو بالانتقاء والتدرج. وأهل الحديث يقولون: قمش إذا قرأت قمش، قمشي فتش إذا حدثت فتش فتش. ومعنى ذلك أن الإنسان عند الطلب ينبغي أن يأخذ كل شيء، فإذا أراد أن يحدث فلينتقي وليحرص على التدقيق فيختار مما حفظ. والركن الثالث من هذه الأركان الشيخ. فالإنسان لا يمكن أن يطلب العلم بدون شيخ حتى لو كان أذكى الناس. وقد قال أبو حيان رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت فيهن الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. فيحتاج الإنسان إلى شيخ يرشده ويدله على مواطن الاختلاف ويشرح له ما صعب عليه، وهو تجربة سابقة. فالإنسان إذا سلك أرضا لم يسلكها من قبل مما يعينه على قطع المسافة أن يجد من سلك هذه الأرض ومر منها فهو دليله فيها. وهذا الذي يقوله الحكماء كما قال الشاعر: إذا حل دين اليحصبي فقل له تزود بزاد واستعن بدليل، سيصبح فوقي أختم الريش واقعا بقاليق لا أو من وراء دليل. فيحتاج الإنسان إلى دليل يرشده في المسافات الشاسعة. ثم بعد ذلك الركن الرابع من هذه الأركان الوقت. فالعلم لا يؤخذ جسافا، ويحتاج إلى أن تعطيه جزءا من وقتك. فالإنسان الذي يريد أن يكون طالبا للعلم دون أن يفسد شيئا، دون أن يعطيه شيئا من وقته، ودون أن يترك شيئا من مشاريعه الدنيوية، لا يمكن أن ينجح في معموله ولا أن يصل إلى مبتغاه. فلا بد أن يخصص جزءا من وقته ولو كان ربع ساعة أو نصف ساعة يوميا لطلب العلم. وإذا خصص جزءا من وقته للطلب لا يتركه به شيء فلا بد أن ينفعه ذلك. وقد قال عدد من السلف رحمة الله عليهم أجمعين: إذا أعطيت العلم ساعة فإنها تقطع بك المسافة، أي إن تلك الساعة تقطع بك المسافة في الطلب. وقد كان عدد منهم يبالغ، مثل ابن عيينة كان يقول إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. ولكن مقصود ابن عيينة رحمه الله العلم آخر الدرجات وأعلاها، ومقصود الذي قبله القدر الذي يندرج به الإنسان في طلبة العلم وينسلك به في الطريق. فإذا أعطيت العلم جزءا من وقتك ولو كان يسيرا ولكنه دائم فإن ذلك نافع لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العبادة إلى الله أدومها وإن قل، وقال: إن الله لا يمل حتى تملوا. فلذلك إذا خصص الإنسان جزءا من وقته ولو كان قليلا للطلب فإنه بإذن الله ينتفع. فكبار السن الذين لم يحفظوا القرآن، ولا يريد أحدهم أن يموت إلا وهو حافظ لكتاب الله، يريد به أن يتولل بالقرآن وأن يأتي القرآن يجادل عنه تخدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين، وأن يشفع له عند الله جل جلاله، لا بد إذا خصص جزءا يوميا من وقته يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وركعتي الإشراق، فيخصص هذا الوقت لحفظ القرآن ويتعاون مع حافظ للقرآن في المسجد سواء كان الإمام أو المؤذن أو من يحتسب، فيقرأ عليه نصف صفحة أو ثلث صفحة يوميا أو حتى آية واحدة، فهي خير كثير لا يعدل. الحرف الواحد يكتب له به 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة. فإذا حفظ آية فقد قطع مسافة من الطريق، وهكذا بكل يوم تطلع فيه الشمس. وكلما تقدم مع حفظ القرآن كلما سهل عليه. فالعقدة هي عقدة البداية، انطلاق القطار شاق لثقله، ولكنه إذا استوى على السكة فسينطلق بسرعة. فكذلك الذي يريد حفظ العلم عقدته هي البداية، ولكن إذا اندرج في الطريق سهل ذلك عليه. وكثير من الكتب صعوبة حفظها إنما هي في مقدماتها وبداياتها، ثم بعد ذلك يسهل على الإنسان المتابعة فيها. والذين جربوا حفظ كتب الحديث كان يشق عليهم ذلك في بدايات الكتب، فالكتب الأول من صحيح البخاري يصعب حفظها، لكن إذا تجاوز الإنسان سهل عليه حفظ ما سواها وانطلق. وهذا من سنة الله سبحانه وتعالى، فمن السنة أن يمتحن الإنسان على الطريق. الإبلام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالإنسان لا بد أن يفتن على الطريق. وقد قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالذين يفتنون عن الطريق يكون ذلك من البداية شاقا لهم فينقطعون. والذين يصبرون تأتيهم المشقات في البداية والنكبات فيصبرون عليها ويصمدون ويقوون عزائمهم، فإذا تجاوزوها اختصرت لهم المسافات وسهلت عليهم الطرق. الركن الخامس من هذه الأركان الصديق المنافس. فطالب العلم لا بد أن يجد من في الطريق من يساعده وينافسه من الطلبة، وإلا شقت عليه المسافة وبعدت عليه الشقة وعومت عليه المشقة، فيحتاج إلى منافس يصحبه يذاكر معه ويراجع. وترك المذاكرة هو الذي يسميه أهل العلم بالتناوة، وهي تطفئ الذهن كما قال الحكيم: ما كالشتاء ما كال ما كالخليل ما نعم يقول ما كالشتاء وجمادى والخريف أتى لكم جوابا كما أتى جواب متى، وما كوقت وحين لا يجاب به، وما كخمس ليلات لكم ثبت، أما مسافة بما كالأربعاء أتى جوابها، وبوقت إن أضيف متى. وليس كل فتى يدري حقيقة ذا، إن التناوة تطفي ذهن كل فتى. والتناوة هي عدم المذاكرة، فيحتاج الإنسان إلى من يذاكره ويصحبه في الطلب وينافسه فيه، لأن ذلك مما يشد العزائم. والنفس ذات ملل، فإذا أحس الإنسان بالمنافس وأنه يجاريه فذلك مما يعينه على الاستمرار ويؤهله للطلب. وإذا ذكرتم أي عالم من العلماء ستجدون له قرنا ومصاحبا في الطلب ومنافسا له فيه، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. فالثنائية في الكون كله في كل المخلوقات أصل، فلذلك يحتاج الإنسان إلى رفيق الدرب وصاحب الطريق الذي يعينه إذا احتاج إلى عونه، ويذكره إذا غفل، ويساعده عند الحاجة إلى المساعدة. ثم بعد ذلك الركن السادس من أركان العلم لإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا صلحت نيته في البداية وأراد طلب العلم لوجه الله تعالى، فإن ذلك هو أصل الثواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لا بد بعد ذلك من متابعة الإخلاص. فالله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فيحتاج الإنسان إلى متابعة الإخلاص، لأن النفس ميالة إلى الرياء والتسميع، والمنافسة تقتضي ذلك. فإذا تابع الإنسان إخلاصه وكان كل مرة يمتحن نفسه هل هو مخلص في عمله، فإن ذلك مما يعينه. والدافع العقبي هو أقوى الدوافع التي تدعوه إلى الاستمرار. إذا تذكر الإنسان دافعه الذي يدفعه إلى العمل والتقرب إلى الله، وهو إيمانه بالله جل جلاله، فإن ذلك مما يعينه على الاستمرار. والركن الأخير من هذه الأركان هو المراجعة. فالإنسان عرضة للنسيان في كل الأوقات، وقد قال بعض أهل العلم: الإنسان مشتق من النسيان. فيحتاج الإنسان إلى مراجعة معلوماته وعيدات بين وإلى تذكرها. فزكاتها وتعليمها مما يحقق حفظها. إذا كان الإنسان إذا تعلم علم، وإذا حفظ شيئا أوصله، فإن ذلك مما يعينه على ثباته في قلبه. ولهذا أخرج أصحاب السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. ويقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. فإذا حرص الإنسان على التبليغ فإنه بذلك يستذكر ويستحضر معلوماته ويتدرب على أدائها وتوصيلها إلى الناس. وهذا التبليغ والإيصال إلى الآخرين بالإمكان أن يأتي فيه الإنسان التدريج، فيفتح حلقة في بيته لزوجه وأولاده فقط، أو لبعض زملائه في الدراسة، أو في المسجد الذي حوله لبعض من يستمع إليه، فيعلمه مما علمه الله احتسابا لوجه الله جل جلاله. فهذا مما يزيده هو علما ويثبت المعلومات في نفسه. ولو أن كل طلبة العلم عملوا ذلك لعجت المساجد بالطلب وامتلأت، بل لعجت البيوت بذلك، لكان كل طالب علم يفتح حلقة لأسرته في البيت لتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم جيرانه في المسجد، لكان هذا أداء للحق. ولذلك أخرج الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يذكرونهم، فوالذي نفس محمد بيده ليعلمن قوم جيرانهم ولا يذكرنهم أو لأعاجلنهم العقوبة. قالوا: ومن تعني يا رسول الله؟ قال: الأشعريين. فتعليم الجيران حق على الإنسان، فيلزم أن يعلم جيرانه وأن يذكرهم وأن يعلمهم مما علمه الله، وإذا فعل فإن الله سيرزقه علم ما لم يعلم. وهذه الأركان السبعة فعلا تحتاج إلى جهد ومشقة، ولكن نتيجتها مضمونة. ومن المعلوم أن زماننا هذا قد يسر الله فيه كثيرا من الوسائل التي لم تكن لدى أسلافنا، فأسلافنا كانوا يستغلون الليل بإيقاد الحطب للقراء، ولم يكن كثير منهم يجد شمعة ولا قنديلا ولا زيتا لإيقاد النور. ونحن اليوم قيض الله لنا الكهرباء ليس فيها رائحة كريهة ولا تعب ولا نصب، وأيضا فإن كثيرا من السلف كانوا يمشون على أرجلهم لقطع المسافات، ونحن الآن لدينا وسائل لقطع المسافات لم تكن لديهم. وأيضا فإن السماع من الشيوخ كان محصورا على من في حلقاته، واليوم يسمع الإنسان عن طريق الشريط وعن طريق المذياع وعن طريق القناة الفضائية وعن طريق المواقع الإلكترونية وهكذا. وكانت الكتب تكتب بالأيدي، واليوم قيض الله لنا المطابع، فكل هذا من التيسير العجيب. ومع ذلك لم يزدد العلم انتشارا، لأن الناس ركنوا إلى هذه الأسباب واتكلوا عليها. وقد قال ابن عبد السلام المالكي رحمه الله: موارد الاجتهاد في زماننا أوفر من هذه زمان المتقدمين لو أراد الله بنا الخير. فموارد الاجتهاد في زماننا أوفر، ووسائل طلب العلم في زماننا نحن اليوم أوفر حتى من أيام ابن عبد السلام. فلذلك لا بد من استغلالها استغلالا حسنا، فهذه الوسائل لا بد أن يستغلها الإنسان استغلالا حسنا. إذا كنت يا أخي مشغولا فمسافة الطريق استغل فيها شريطا اسمعه في السيارة، أو في الجهاز تجعله في جيبك، أو في الهاتف، أو اسمع المذياع وتعلم منه، أو اسمع عن طريق أي شريط. فاستغلال الوقت لذلك سهل والوسائل متوفرة، والمقارنة متيسرة الآن. فكثير من الأوائل لم يكن يتيسر لهم السماع من عدد كثير من الشيوخ، ولا السماع من عدد من المدارس المختلفة، وما كان يحصل من التعصب سببه أن الإنسان يتلقى من جهة واحدة فيظن الحق محصورا في هذه الجهة، فإذا سمع من عدد من الشيوخ وسمع من عدد من المدارس اتسع أفقه وعلم أن النور منتشر في هذه الأمة وأن العلم في أطرافها، فسهل عليه حينئذ أن لا يتعصب وأن يطلب الحق بدليله، وهذا خير وحاجتنا إليه ماسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.